بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة موجع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث 28 من 40 النووية، وهو حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، في بعض الروايات موعظة بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها الدموع وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم، وهو حديث حسن تلقاه العلماء بالقبول، ورواه في كتب السنة، واحتجوا به على أصول عظيمة من عقيدة أهل السنة والجماعة، من السمع والطاعة لولاة الأمر، ومن تحريم البدع، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث له منزلته ومكانته عند أهل العلم، يحتجون به كثيرا ويستشهدون بألفاظه. يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوعظ هو تذكير الناس بالترغيب والترهيب، والوعظ هو تذكير. ويفرق بعض أهل العلم بين التعليم والوعظ، فإن التعليم يكون للجاهل، والوعظ يكون للغافل. ولهذا يقول الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقال العلماء: الحكمة هي الكتاب والسنة، وهي للجاهل يعلم، والموعظة الحسنة للغافل ولصاحب المعصية يذكر، والمجادلة بالتي هي أحسن لصاحب الشبهة الذي خفي عليه الحق فيجادل بالتي هي أحسن. فالموعظة هي تذكير للغافل وتنبيه له، وليس بالضرورة أن تلقى في الغافلين، وإنما هي تذكير لعموم الأمة لما قد يخشى من الغفلة والنسيان. ولهذا كثرت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم خيار الأمة. وقد تطلق الموعظة أيضا على ما يدخل في غيرها من التعليم. والموعظة هو وعظ الناس بما يرقق قلوبهم ويقربهم إلى الله عز وجل، ويخوفهم من سخط الله. وقد ذكر العلماء أن من فقه الواعظ أن لا يقلق الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله، فيسلك بهم مسلكا متوسطا لا يقنط فيه من رحمة الله ولا أيضا يعطي الناس الرجاء الكاذب الذي يجرئهم على معاصي الله. ومن تأمل مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم وجدها متوسطة، من قرأها لا يمكن أن يتجرأ على المعاصي ولا يمكن أن يقنط من رحمة الله، فيها الترغيب والترهيب، كما أن كتاب الله كذلك فيه الترغيب وفيه الترهيب، ولهذا الناس يحتاجون إلى الأمرين. فالترغيب يرشد الناس أو يحقق لهم الرجاء، والترهيب يحقق لهم الخوف. واستقامة العبد تكون بالجمع بين الخوف والرجاء، الخوف الذي الرجاء الذي يقودهم إلى طاعة الله، والخوف الذي يسوقهم إلى طاعة الله عز وجل. قد ذكر الإمام ابن القيم أن الخوف والرجاء هما في السير إلى الله بمثابة الجناحين للطائر، فالطائر إذا فقد أحد الجناحين ما يستطيع أن يطير، فكذلك الخوف والرجاء، فإذا زاد الرجاء تجرأ الإنسان على معاصي الله، وإذا زاد الخوف قنط من رحمة الله، ولهذا الخوف يقابله الرجاء. وقد جاء في بعض عصور في بعض أزمان من عصر السلف من اشتد عليهم الخوف، حتى إن الواحد منهم يغشى عليه عندما يسمع القرآن، فسئل السلف عن هؤلاء فقالوا إن حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خير من هؤلاء، وهؤلاء خير من أهل المعاصي، لأن هؤلاء عندهم خوف زائد، ولو أنه اعتدل عندهم الخوف والرجاء لما حصل لهم هذا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم من خشي الله وخاف الله، ما حصلت له هذه الحال، وكذلك أصحابه. وعلى هذا فالواعظ ينبغي أن يسلك بالناس هذا المسلك، أن يجمع لهم بين الخوف والرجاء، ويتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في مواعظه. قال: وعظنا موعظة بليغة. والبلاغة هي إيصال المعاني بأيسر السبل وأحسن الكلام وألطفه، بحيث يؤثر في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أبلغ من وعظ الناس بعد المواعظ في كتاب الله، أعظم المواعظ هي مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فهذه الموعظة وصفها العرباض رضي الله عنه بأنها بليغة، أي أنها مؤثرة. ويلاحظ أن العرباض رضي الله عنه وصف موعظة النبي صلى الله عليه وسلم بأربع صفات. الصفة الأولى أن هذه الموعظة بليغة في ألفاظها وفي معانيها، ولهذا كانت مؤثرة في الناس. وهذا الوصف متعلق بالموعظة في نفسها، أي أن الموعظة في نفسها بليغة. الوصف الثاني أن هذه الموعظة وجلت منها القلوب، وهذا وصف متعلق بأثرها. لاحظوا الوصف الأول أنها بليغة متعلق بالموعظة نفسها، هي بليغة في نفسها، وبقوله وجلت لها القلوب وصف متعلق بأثرها في الناس، وهذا من فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أنه وصف هذه الموعظة لأن هي بليغة في نفسها مؤثرة في الناس. ولهذا في كلام الناس قد يكون الكلام بليغ لكنه لا يؤثر، وقد يكون مؤثرا احيانا لما يظهر على صاحبه من الاخلاص وان كان غير بليغ. فهذه الموعظه جمعت بين بلاغتها وفصاحتها وبين تاثيرها في الناس، ثم وصف تاثيرها من جهتين، من جهه القلوب ومن جهه العيون. قال وجلت منها القلوب، والوجل فسره بعض اهل العلم بالخوف، وقيل هو الفزع، وقيل هو استشعار الخوف. وهذه المعاني في الحقيقه انما تقرب حقيقه الوجل، والا الوجل فله حقيقه غير الفزع وغير الخوف. والذي يظهر والله اعلم انه درجه من درجات الخوف، فان المحبه لها درجات، والخوف له درجات، والرجاء له درجات. والعرب في اكثر كلامهم لا يجعلون لفظين مترادفين من كل وجه، كما ذكر هذا شيخ الاسلام ابن تيميه، فذكر ان الترادف في الكتاب والسنه غير موجود، اي كل لفظ في الكتاب والسنه له معنى خاص. قال والترادف في كلام العرب قليل، فاغلب ما يظن به الترادف فان بينه قبائل واختلاف، ولكن الناس قد تخفى عليهم المعاني الدقيقه بين هذه الالفاظ، فيفسرونها باقرب المعاني، كما فسروا الوجل بالفزع او بالخوف او استشعار الخوف، فهي مؤثره في قلوبهم بالوجل. والتأثير الثاني أنها مؤثرة في العيون. قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي ذرفت بالدمع، فلها أثر في القلوب ولها أثر على العيون. وهذا مما يدل على قوة تأثيرها، فإن الإنسان إذا حصل له الخشوع والوجل والخوف أو الرجاء فإن العين تدمع، ودمع العين لأسباب كثيرة كما ذكر أهل العلم، فإن العين تدمع للخوف وتدمع للحزن وتدمع للفرح وتدمع للخشوع وتدمع للمرض. بل ذكر شيخ الإسلام من الأمور العجيبة، وهذا من حكمة الله، أن الدمع أن طعمه يتفاوت من نوع إلى نوع، وذكر في بعض السور أن الدمع يكون مالحا أو حلوا، وهذا من حكمة الله عز وجل، كيف أن العين ترى أنها تدمع ولكن لا يعرف ما مصدر هذا الدمع، ثم إنه بحسب الباعث عليه يختلف في حقيقته عن الدمع الآخر. فوصفها بهذه الصفات الثلاث. ثم الوصف الرابع في قوله فقلنا يا رسول الله فأنها موعظة مودة، وهذا وصف لمن؟ وصف للواعظ، يعني الوصف الأول للموعظة وأنها بليغة، والوصف الثاني والثالث، الوصفان الثالث والثاني والثالث في تأثيرها، والوصف الرابع لصاحبها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كأنها موعظة مودع، والمودع يبالغ في الوعظ وفي النصح ويستقصي كل ما يرى أنه نافع، لأنه يقدر في نفسه أنه لا عهد له بالناس. فذكر العلماء أنه لربما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في موعظته إلى هذا، كما أشار في خطبته في حجة الوداع قال لعلي لا أراكم بعد عام هذا، وودع الناس وسميت حجة الوداع. ولربما فهم الصحابة من هذه الموعظة لمبالغته في الوعظ والنصح أنها كالتوديع، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته. ولم يقطع الصحابة بأن موعظة مودع، وإنما شبهوها أو قالوا كأنها موعظة مودع، وهذا مما يدل على ما استشعروه من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نصحهم. ثم من فقههم لما استشعروا هذا قالوا كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فأوصنا عليه الصلاة والسلام، فطلبوا منها الوصية. وهذا مما يدل على مشروعية طلب الوصية عند التوديع، إما في التوديع في السفر أو لمن يخشى عليه الموت أن يذكر بالوصية والنصح لمن بعده. والوصية مشروعة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فأوصنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فهذه جملة اشتملت على خيري الدنيا والآخرة، فأوصاهم بتقوى الله. وتقوى الله سبق التنبيه لأن التقوى إذا انفردت دخل فيها البر، فتكون هنا التقوى مشتملة على البر الذي هو تعدية الواجبات، وعلى التقوى إذا انفردت وهي ترك المحرمات. فانفردت التقوى هنا فدخل فيها معنى البر، فتكون تقوى الله عز وجل التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل الواجب وترك المحرم، وهذا حق الله عز وجل. وبه تتحقق سعادة العبد في الدنيا والآخرة بتقوى الله عز وجل. والجملة الثانية في قوله والسمع والطاعة، أي لولاة الأمر، وهذه تتحقق بها مصالح الدنيا. فأوصاهم بما يصلح حالهم في الدنيا والآخرة، صلاحهم في الآخرة بطاعة الله عز وجل، وصلاحهم في الدنيا واستقرار أحوالهم بالسمع والطاعة لولاة الأمر. والسمع والطاعة لولاة الأمر هي من تقوى الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أفردها لأهميتها، وإلا فهي داخلة في تقوى الله عز وجل، لأن الله أمر بها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة في العسر واليسر. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، فالسمع والطاعة لولاة الأمر من تقوى الله، ولكن أفردها هنا لأهميتها وللمناسبة إليها لما سيحصل من الاختلاف والتفرق. والسمع والطاعة لولاة الأمر في كل شيء إلا في المحرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فجعل هنا السمع والطاعة في كل شيء إلا في المحرم، المحرم البين الواضح، فدخل في السمع والطاعة المشروع بقسميه الواجب والمستحب. فإذا أمر ولي الأمر بإقامة الصلاة أو بإتيان الزكاة أو الصوم أو الحج أو الجهاد أو بر الوالدين فإنه يطاع من جهة أمر الشارع في هذه الأمور، ومن جهة أمره الذي أمر الشارع بطاعته. وكذلك إذا أمر بمستحب كأن يرغب الناس في النفقة أو التصدق أو سائر أعمال البر المستحبة فإنه يطاع في هذا من جهتين أيضا، من جهة أن هذا الشيء مشروع، ومن جهة أمره لنفسه، كما يطاع أيضا في المباح، الأمور المباحة يطاع فيها من جهتين، من جهة أمره بها فتكون متعينة بعد أن كانت مباحة، ومن جهة نهيه عنها فتكون ممنوعة بعد أن كانت مباحة. مثال ذلك، لو أن ولي الأمر رأى مصلحة للناس في عدم استيراد شيء من الأطعمة من الخارج فمنع من هذا، الاستيراد للأشياء المباحة جائز ومباح الشرع، لكن لو أن ولي الأمر رأى مصلحة في عدم استيراد شيء من الأطعمة المباحة لمصلحة يراها متعلقة بمصلحة الأمة فإنه يطاع في هذا، لأن طاعته في هذا دخلت في المأذون فيه شرعا وليس هذا بمحرم. ومثل هذا منع ولي الأمر بشيء يتعلق بطائفة مخصوصة، مثل عدم إذن ولي الأمر لاشتغال الموظف بالتجارة، فإنه يطاع في هذا، وإن كان الأصل أن الإنسان يستجر في المباح، لكن لما تعلق بأمر ولي الأمر فإنه يطاع في هذا لما يقدر من المصالح التي منها مثلا مظنة اشتغال الموظفين بالتجارة والتفريق في أعمالهم، أو مزاحمة التجار الذين لا وظيفة لهم، وهذه مصالح الأمة، فهذا مما يتعلق بالمنع من المباح أن يطاع في ذلك. وكذلك أنظمة المرور الآن في أن يأمر بالوقوف عند الإشارة وعدم الوقوف في الطريق، وأن لا تقاد السيارة إلا بمواصفات معينة، استيفاء الإجراءات النظامية المتعلقة بالسيارة نفسها وبصاحبها، فإنه يطاع في ذلك. وكذلك إذا أمر بشيء مباح وأمر الناس به، هو في الأصل مباح ووجه الناس إليه، مثل لو وجه بعض الناس أن يشتغلوا في نوع من أنواع التجارة فيما فيه من مصلحة الأمة، أو لو وجه بعض الطلبة إلى أن يدرسوا الطب أو الهندسة أو أن يدرسوا شيئا مما تحتاج إليه الأمة، فإنه يطاع في ذلك. وما زال الخلفاء والأمراء يوجهون من يوجهون في الدعوة إلى الله عز وجل، وهي من فروض الكفايات من يعينونه لهذا الأمر، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أصحابه وجههم يعلمون الناس، فإن ولي الأمر يطاع في هذه الأمور. وولي الأمر إذا اجتهد في هذه الأمور الأصل في اجتهاده أنه ينظر في مصلحة الأمة، وقد يقدر بعض الناس أنه يخطئ أو يصيب، لكن ليس لهم أن يحكموا آراءهم في ولي الأمر، في اجتهاد ولي الأمر هو المحكم واجتهاده يرفع الخلاف. وإلا لو حصل أن كل من استحسن شيئا منع منه أو أجازه لسارت الأمور فوضى. ومعلوم لدى العقلاء أن اجتماع الناس على رأي ولو كان خاطئا خير من تفرقهم على آراء يزعمون أنها مصيبة. فلو ترك للأمة الاجتهاد لتفرقت الأمة على عدد الآراء، فكم يتصور في بلد فيه ملايين البشر من الرجال والنساء من العلماء والعامة على اختلاف عقولهم وأفهامهم، كم يتصور أن يتفرقوا في مسائل إلى آراء؟ لربما بلغت مئات الألوف من الآراء، فالأمة تتفرق على قدر تتفرق الآراء، تفترق الأمة إلى 1000 فرقة أو إلى 100,000 أو إلى 1,000,000. وهذا من أعظم أسباب الخذلان وسلط الأعداء، أن الأمة متفرقة متناثرة، ولهذا من رحمة الله في هذه الأمة أن شرع لها ما فيه قوتها ومصلحتها وتمكنها من دحر أعدائها باجتماعها على ولي الأمر. وقد يجهل بعض الناس يعني مقاصد اجتماع طاعة ولي الأمر، ويظنون أنها مصلحة خاصة، الأمة كلها تخضع لرجل. هنا لا يمكن للإسلام أن يعطل أو أن يغفل الآراء كلها في مقابل رأي رجل واحد، ولكن لحكمة الله عز وجل أن هذا الرجل لو اجتمع الناس على رأيه لأصبحوا قوة بسبب اجتماعه، وأما إذا تفرقوا مهما بلغت فيهم العقول فإنهم سيتفرقون ويتنازعون، يتفرقون في الآراء أولا ثم يتنازعون ثم يقتتلون، وهذه فتنة عظيمة. ولهذا من فرط هذا الحبل في الأمة وهو السمع والطاعة لولي الأمر إلا وجدت الفتن، وما اعتصم الناس بهذا الأصل إلا كانت الأمة في عصمة. ولهذا جاء في الحديث الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وهذا أمر مجرد يعرفه الناس الآن من الواقع في الأمم التي تلتف حول ولاة أمورها أنها قوية، والأمم المتفرقة أنها ضعيفة بتفرقها. ومن هنا يجب على المسلمين أن يفقهوا هذا الأصل العظيم، وأن يسمعوا ويطيعوا لولي الأمر لا لما يظن من المصالح الدنيوية، وإنما طاعة لله ورسوله، طاعة لله ورسوله، وهذه الطاعة يحتسب فيها الأجر من الله. والأحاديث متواترة في هذا الأصل العظيم، وهي مبينة للسمع والطاعة لولاة الأمر حتى مع وجود المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الصحيحين: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة خيد الصبر فمات فميتة جاهلية. فمرن النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر وعدم الخروج وعدم المنازع وعدم التفكير، ولكن أمرنا أيضا في المقابل بالنصح لولاة الأمر. الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يناصح ولي الأمر، لكن ليس بالطريقة التي يظنها بعض أهل البدع وبعض أهل الجهل، يشهر بهم في المنابر، يتكلم فيهم في المجالس، ليست هذه الطريقة. الطريقة أن يناصح ولي الأمر سرا وينبه على خطأه بلطف، كما كان على ذلك خيار الأمة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأئمة، وما عليه علماؤنا الكبار في هذه البلاد الذين حققوا هذا الأصل وحصل بهم خير كثير، واجتمع بحمد الله ولاة الأمر في هذه البلاد من الأمراء ومن العلماء على دين الله عز وجل. لما حقق الجميع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل العلماء مكانة ومنزلة لتمسكهم بالكتاب والسنة، وجعل لولاة الأمر منزلة لمشاورة العلماء والاستئناس برأيهم وبالرجوع إليهم. وهذه من أعظم الأصول التي يجب على الأمة أن تتمسك بها، وهي قوة للأمة وليست ضعف، قوة لها في مقابل الأعداء. الأمة المتماسكة المعتصمة بهذا الأصل أمة قوية، لديها جيش قوي تجاهد الأعداء برأي بقول رجل واحد لا تتفرق إلى آراء. فهذا أصل عظيم وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحديث وفي هذا الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذا الأمر: وإن تأمر عليكم عبد، وإن تأمر عليكم عبد، والعبد هو المملوك، وهذا فيه مبالغة في السمع والطاعة لولاة الأمر. ولو كان المتأمر هو مملوك عبد فإنه يجب السمع والطاعة له. وهنا مسألة ينبغي أن تفهم على وجهها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال وإن تأمر عليكم عبد. في الحديث الآخر قال الأئمة من قريش. فكيف يجمع بين الحديثين؟ أولا الأصل كما جاء في الحديث الآخر الأئمة من قريش، وجاء في الحديث أن قريش أئمة، أئمة الناس، أبرارها أئمة أبرارها، وفجارها أئمة فجارها، فهم قادة الناس. وهذا الحديث لا يعارض هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تأمر عليكم، فكأن هذه هي إشارة إلى من كانت ولايته بالغلبة والقهر، لأنه قال تأمر عليكم ولم يقل أمه. ومعلوم أن الغلبة والقهر من الأسباب التي تثبت بها الولاية والسمع والطاعة لولي الأمر. والمتغلب لا يشترط فيه شروط الإمامة، بل متى ما تغلب على الناس فإنه يسمع ويطاع له. وقيل في توجيه هذه الجملة أن هذا العبد أنه لربما الذي أمره من قريش، فقد يكون الخليفة أو الأمير من قريش ثم يأمر أو يؤمر العبد، فيكون له السمع والطاعة لتأمير القرش له. وعلى كل حال فإذا ثبت السمع والطاعة، ثبتت الولاية للإمام بأحد أسباب ثلاثة كما جاء في النصوص، وذكر هذا أهل العلم بالنص من الإمام السابق على من بعده، وهو ما يعهد به إلى من يكون بعد الخليفة كما عهد أبو بكر لعمر، وهذا طريق من طرق الولاية. والطريق الثاني هو بالاستخلاف وبمبايعة أهل الحل والعقد، كما اجتمع الناس على علي رضي الله عنه وبايعوه، ومبايعة عثمان كانت بالعهد من عمر رضي الله عنه، لكنها ليست مخصوصة في رجل، وإنما جعلها في ستة اختاروا واحدا منهم. أو بالطريقة الثالث وهو الغلبة، إذا تغلب بسلاحه وجنده أو بجاهه على الناس فإنه يسمع ويطاع له. ولهذا أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمارة أو أن الأمير يطاع سواء كان من قريش أو من غيره، ولهذا ذكر العبد المملوك، فدل هذا على أن من هو فوقه من غير المماليك أنه يسمع ويطاع له من باب أولى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا تعليل للتمسك بهذا الأصل، أي تمسكوا بهذا الأصل العظيم لأنه سيحصل الاختلاف والتفرق. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن آخر الصحابة موتا شهدوا هذا الاختلاف، وحصل في آخر عصر الصحابة عندما وجدت بعض البدع وظهرت وجد التفرق، فظهرت البدع في القدر وكذلك في الخروج على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على علي، فتبرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البدع. والاختلاف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أنه اختلاف بين العصر الذي سيدركه هؤلاء وبين عصره، أي أن العصر الذي ستبلغونه يختلف عن العصر الذي أنتم فيه، ومحتمل أنه اختلاف بين الأمة، أن الأمة ستختلف وتتفرق فيما بينها، وقد حصل هذا وهذا. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم أيضا أرشدهم إلى أصل آخر وإلى ضابط آخر يضبط المسألة من كل وجه، قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. عليكم بسنتي. وهذه وصية جامعة، أي في كل أمر من هذه الأمور ومن غيرها إذا وجد الاختلاف والتفرق، سواء كان مما يتعلق بالإمام أو بغيره، فالتزموا هذه الوصية، فعليكم بسنتي. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هنا السنة الكاملة الشاملة للدين، ويدخل فيها ما جاء في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر أن هذه السنة وما عليه الخلفاء الراشدون ليس بعدها إلا البدع، فدل على شمول السنة لما في كتاب الله وما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة تطلق على معاني كثيرة، وأكثر ما تطلق في كتب الاعتقاد في مقابل البدعة، وهي تدل على اشتمالها على الدين كله. ومن هنا يقول العلماء في بعض المسائل هذه من السنة وهذه من البدعة، فالسنة في مقابل البدعة، وهي الشاملة لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الخلفاء الراشدون. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. والخلفاء الراشدون المهديون هم الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، بإجماع أهل السنة أنهم هم المعنيون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع أهل السنة على صحة خلافته واحدا تلو الآخر: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. ومن أهل السنة من أضاف لهذا خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا. والمشهور هو أن الخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون، لأنهم هم الذين استقرت لهم الإمامة والخلافة. وأما الحسن رضي الله عنه وعن أبيه فهو راشد في نفسه وفي فعله، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن ابني هذا سيد، ولكن لم يستقر له الأمر رضي الله عنه. ولهذا ذكر العلماء أن الخلفاء الراشدون هم الأربعة، ومن قال أنه خامس الخلفاء الراشدين فإنه لا يشدد عليه في هذا الأمر، ولكن المشهور أن الخلفاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. سنة الخلفاء قال شيخ الإسلام هي ما سنوه للأمة، سنة الخلفاء ما سنوه للأمة، فخرج من هذا ما لم يسنه الخلفاء للأمة، فكل ما سنوه للأمة وكان عليه هديهم في خلافتهم هو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قابل شيخ الإسلام بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خص أبا بكر وعمر بالاقتداء وعلقه باثنيهما، فدل على الاقتداء بهما في هديهما في أنفسهما وفي الخلافة، لأن الوصف هنا معلق بالاسم. وأما الخلفاء الراشدون فهو وصف معلق بالخلافة، إنما التأسي يكون عند وجود الاستخلاف وفيما سنوه للأمة. ولا شك أن عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن الأمور كانت فيه مستقرة، وأن الأمر كان فيه على ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجد اختلاف وتفرق في عهد عثمان رضي الله عنه، بل في آخر عهد عثمان، كذلك في عهد علي. وهذا الاختلاف والتفرق هو من جهة الناس الذين كثر دخولهم في الإسلام ولم يتربوا على ما تربى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عثمان وعلي رضي الله عنهما فهما في المنزلة العظيمة من قيامه بأمر الدين والخلافة، ولكن هذا الاختلاف جاء من قبل الناس، ولهذا قتل عثمان رضي الله عنه بسبب هذه الفتنة. ولهذا لما جاء رجل لعلي رضي الله عنه يعاتبه في شيء ويقول له لم تسر في الناس سيرة أبي بكر وعمر، قال كان رعية أبي بكر وعمر أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك. تبين رضي الله عنه أن الاختلاف جاء من جهة الناس وليس من جهة الخليفة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء هنا بوصفين: الخلفاء الراشدين في هديهما، في هديه رضي الله عنه، راشدين في هديه. والرشد هو خلاف الغي والضلال، والرشد هو معرفة الحق والعمل به، والضلال هو جهل الحق بالكلية، والغواية هو معرفة الحق وعدم العمل به. فهي ثلاث أقسام: رشد وغواية وضلال. فالراشد هو الذي عرف الحق وعمل به، وهكذا الخلفاء الراشدون عرفوا الحق وعملوا به. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم راشدين، ووصفهم بوصف آخر بأنهم مهديين، وهذا دليل الأسماء والتوفيق من الله. فإن المهدي هو من هداه الله عز وجل، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم المهتدين، وإنما قال المهديين، أي أن الله هداهم، وهذا دليل على أن الله خصهم من الهداية والتوفيق ما لم يحصل لغيره. فهم راشدون في أنفسهم، مهديون من ربهم، هداهم إلى الحق والهدى ووفقهم. ولهذا جمع هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم جميعا بين القيام بالدين والقيام بالملك والخلافة، وقاموا بدين الله عز وجل، وما عرفت البدع من جهتهم، بل إنهم قمعوا البدع وأظهروا السنة، وما زال الناس بخير مع وجود بعض الأمور في آخر عهد عثمان وفي عهد علي، إلا أن الناس لا زالوا بخير في عهد الخلفاء الراشدين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين التي سنوها للأمة. ومن هنا كان هذا الحديث دليل على أن ما سنه الخلفاء الراشدون للأمة أنه من الدين، وأن كل ما حصل في عهد الخلفاء الراشدين أنه من الدين فيما يتعلق بما سنوه للأمة. ثم قال: عضوا عليها بالنوازل. عضوا عليها بالنوازل أي بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والنوازل هي آخر الأضراس في جهة الحلق، وقيل هي الأضراس، وهي أقوى الأضراس. ويعبر عن الشيء إذا ما تمسك به يقال عض عليه بالنوازل. ولهذا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يعرفون: عضوا عليها بالنوازل، فيه مبالغة في شدة التمسك بالشيء. ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على هذه السنة والتمسك بها والعض عليها بالنوازل. ثم أن بعد أن وجههم للسنة حذرهم من مقابلها، قال: وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم أي أحذركم أن تقربوا هذا الأمر، وهي محدثات الأمور. ومحدثات الأمور هي البدع، ما أحدث في الدين مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين. فهذا هذه الجملة في قوله وإياكم محدثات الأمور هي تحذير من البدع، لأن البدع هي محدثات الأمور. ولهذا كل ما خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين فإنها من محدثات الأمور بنص هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر قسما ثالثا، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنوازل، هذا هو الحق. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فالقسمة ثنائية: سنة ومحدث، فالسنة مأمور بها والمحدثات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحذر منها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كل بدعة ضلالة. في رواية فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. وهذا في بيان حكم البدع في قوله إياكم محدثات الأمور تحذير منها، قوله كل بدعة ضلالة هذا في بيان حكمها، فجمع بين التحذير منها وبيان حكمها. ولو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال إياكم ومحدثات الأمور لكفى، ولو قال كل بدعة ضلالة لكفى، لكنه جمع بين الأمرين، حذر من المحدثات وبين أن البدع كلها ضلال. وهذا فيه رد على من يحسن البدع ويقول إن في البدع ما هو حسن، فالبدع كلها ضلال إلا أن يراد بالبدع البدع اللغوية، فنعم لأن البدع اللغوية هي ما أحدثه الناس مما لا يتعلق بالدين، مثل الآن المراكب من السيارات والقطارات وغيرها هذه محدثة لكنها ليست من الدين في الدنيا، فقد تسمى بدع ويسمى أول من اخترعها مبدع ولكنها ليست من البدع في الدين. وأما البدع في الدين فقد عرفها العلماء بأنها طريقة في الدين مخترعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، طريقة في الدين يعني الذي يفعلها وهو متدين بها، طريقة في الدين مخترعة، هذا وصف آخر لها، أي أنها مخترعة لم تدل عليها الأدلة، فإذا دلت عليها الأدلة ليست مخترعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، يعني يحدثها المبتدع وهو يريد المبالغة، يريد الأجر، يريد الثواب. ثم إن البدع ذكر العلماء أنها تنقسم إلى قسمين، بدع حقيقية وهي ما لم يدل الدليل على مشروعيتها من الأصل، وبدع إضافية وهي ما دل الدليل على مشروعيتها لكن دخلتها البدع من جهة الكيفية. وينبغي ضبط هذه المسألة أن الأصل في كل طاعة أنها مفتقرة لشيئين، لأصل المشروعية والكيفية. الآن الصلاة مشروعة، هذا دليل على مشروعية الصلاة. الحج مشروع، هذا دليل على مشروعية الحج. الصيام مشروع، هذا دليل على مشروعية الصيام. لكن لا يكفي العابد إذا عرف الدليل على مشروعية الصلاة وعلى مشروعية الحج وعلى مشروعية الصيام أن يصلي كيف شاء أو يصوم كيف ما شاء أو يحج، وإنما جاءت السنة صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هنا إشارة إلى أنه لا بد من الكيفية في العمل، خذوا عني مناسككم. وهذا الأمر إذا ضبطه المسلم في حياته يكون في سلامة وفي عافية. الآن كثير من الناس يريد أن يذكر الله، الذكر مشروع لكن كيف نذكر الله؟ لا بد من اتباع السنة. نريد الصيام، ما هي السنة في الصيام؟ نريد قيام الليل، ما هي السنة في قيام الليل؟ نريد أن نتصدق عن آبائنا وأمهاتنا، ما هي السنة في هذا؟ نريد أن نحج عن بعض أقاربنا، ما هي السنة في هذا؟ فالمسلم يحتاج إلى سؤالين، هل هذا الشيء مشروع؟ فإذا قيل له مشروع يحتاج إلى أن يسأل كيف أؤديه، كيف أؤدي هذا المشروع؟ فإذا أخل بأصل المشروعية تكون هذه البدعة حقيقية، وإذا أخل بكيفية العبادة يكون دخل في البدعة الإضافية. والبدعة الإضافية مثل أن يحدث شيئا في العمل المشروع للزيادة فيه والنقص، ومثل أن يطلق المقيد أو يقيد المطلق، مثل الأذكار. الأذكار الآن جاءت مقيدة بأزمان وأوقات وبأعداد، فيأتي يطلقها من لا يعرف الحكم، يأتي بأذكار الصباح وقت الظهر، وبأذكار الصباح يأتي بها في المساء، بأذكار النوم يأتي بها عند الأكل، ويظن أن الأمر فيه سعة. السنة جاءت بهذا الذكر يقال عند النوم، هذا الذكر يقال عند ركوب الدابة، هذا الذكر يقال في الصباح، هذا في المساء. فلهذا من اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكره وفي صلاته وفي عبادته وفي صومه حتى الصيام الآن، إذا أردت أن تصوم تريد الصيام الذي يصام في الأسبوع، فانظر ما هي الأيام التي شرع لك النبي صلى الله عليه وسلم أن تصومها في الأسبوع، فتجد أنه شرع صيام يومين، الاثنين والخميس. لا نأتي للشخص نقول لو كان الثلاثاء أو كان السبت أو كان كذا، لا اتبع السنة، إلا أن يكون الإنسان له فراغ لا يتمكن من الصيام المشروع فهو يصوم يوم الثلاثاء، لا لأنه يوم الثلاثاء ولكن لأنه يوم إجازة يتمكن فيه من العبادة، ولا يتمكن يوم الخميس أو يوم الاثنين أي شيء آخر. لكن من كان يصوم يوما من الأيام لا يصومه إلا معتقدا أنه من الدين فلا يسعه إلا أن يصوم الأيام المشروعة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في سائر العبادات فيجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دخل كثير من الناس قديما وحديثا في صور كثيرة من البدع، والمسلمون لا يطعن في نياتهم ولا يستهمون في دينهم ولا يستهمون في صدق محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المشكلة هي الجهل. أن بعض الناس يستحسن بعقله ويظن أنه مبتدع وهو لم يعرف السنة. ولهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما مر بقومهم يذكرون الله، يقوم عليهم رجل يقول سبحوا مئة، كبروا مئة، هللوا مئة، فقال ابن مسعود رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقد جئتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد علما عليه الصلاة والسلام. ما هي البدعة الآن التي أتوا بها ظلمة؟ أنهم ذكروا الله عز وجل على غير الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهكذا ينبغي للمسلم أن ينظر في أصل المشروعية، هل هذا العمل مشروع أو لا، ثم ينظر في كيفية أدائه. ومن هنا يتحقق للمسلم اتباع السنة والحذر من الأمور المحدثة. وقد ألف العلماء كتب، ألفوا كتبا مفردة في البدع، البدع في الصلاة، البدع في الصوم، البدع في الحج، البدع في القراءة، ألف كثير من العلماء من المتقدمين والمتأخرين في تحذير الناس من البدع. كما صنف بعض العلماء كتبا في بيان ضوابط السنة والبدعة، كيف تدخل البدعة، فعلى أهل الإسلام وأهل الصدق لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكل مسلم لا يتهم في هذا، عليهم أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وأن يحققوا السنة وأن يدرسوا وأن يتعلموا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه وما كان عليه أصحابه، ثم يتأسوا بهم في هذا الأمر فيكونون بهذا على صدق في المحبة. فإن دلالة المحبة وصدق المحبة هو بالاتباع، بحسن الاتباع. فنسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولذريته ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول السائل بارك الله فيكم، هل يجوز للمأموم أن يسبق الإمام للضرورة؟ لا، لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام. المأموم إما كما ذكر العلماء إما أن يوافق الإمام أو يسابقه أو يتابعه، فمسابقته محرمة وموافقته مكروهة ومتابعته واجبة، فلا يجوز له أن يسابق الإمام إلا عند الضرورة، مثل الرجل القائم يعني لا يستطيع القيام والإمام مستمر في قراءته ولا يستطيع، فهذا حكمه حكم العاجز عن القيام، يجلس ويكمل صلاة ويسمها وهو جالس بحسب ما يستطيع. بارك الله فيكم، يقول السائل هل للإحرام صلاة خاصة في الميقات؟ ذكر العلماء أنه ليس هناك صلاة خاصة للإحرام، ولو أنه أحرم بعد صلاة فريضة أو بعد الصلاة التي تشرع عند الوضوء فهذا حسن، وإن أحرم من غير صلاة فإن إحرامه صحيح. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز أن أبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم السلام من فلان؟ هذا غير مشروع. هذه الآن المسائل التي نحن نتحدث عنها. السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع، لا شئت أديه أنت. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغون عن أمتي السلام. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان من الأرض فهناك ملائكة أوصانا الله عز وجل إليهم أن يبلغوا سلامك للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لا تحتاج أن ترسل هذا السلام أو أن تبلغ السلام مع أحد. ومن طلب منه هذا فلا يجوز له أن يؤدي هذا السلام لأنه بدعة. ويوجه المسلم الذي طلب منه هذا ينصحه ويبين له أنه إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإن سلامه يبلغ للملائكة الذين أوكل الله عز وجل لهم هذا. بارك الله فيكم. يقول السائل: جئت لأداء فريضة الحج، فهل يجوز لي أن أعمل عمرة لأحد المتوفى؟ وإذا كان ذلك ممكنا فما هو وقت عملها؟ نعم، ممكن أن تؤدي العمرة إذا اعتمرت عن نفسك، ويمكن أن تكون هذه العمرة هي عمرة المتمتع، فتحرم بالعمرة من الميقات إذا كنت في المدينة، ثم تذهب إلى مكة بعد أن تتحلل من العمرة، وتكون هذه العمرة عن شخص، ثم تحج تلبي بالحج عن نفسك. فعمرة المتمتع منفردة عن الحج، ويصح أن تكون عن شخص والحج عن آخر. وأما عمرة القارن فلا يصح أن تفرد عن الحج، وله إذا ذهب إلى مكة ثم رجع إلى المدينة أن يعتمر العمرة الأولى ثم يعتمر العمرة الثانية عن نفسه، لكن بشرط لا يعتمر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجوز الحج بدون تصريح علما بأنها حجة الإسلام؟ هذا أيضا مما دل عليه الحديث: فعليكم السمع والطاعة. فهذا من السمع والطاعة لولاة الأمر، ومن الأمثلة والصور التي نبهنا عليها أن ولي الأمر إنما نظم هذا لمصلحة المسلمين، وهذا كما يعلم الجميع أنه باتفاق ولاة الأمور المسلمين في المؤتمر الذي حددوا فيه النسب، وأنها أصبحت ضرورة من كثرة الحمد لله رغبة المسلمين في الخير تدفقهم على المساء في الحج، فإنه لو ترك الأمر لقتل بعضهم بعضا. ومع وجود هذه النسب ترون ووجود الإمكانيات الكبيرة التي تبذل برعاية الحجاج، ومع هذا فهذه الأعداد بكثرتها فإنها تصبح مشقة يعني على الأجهزة المعنية برعاية الحج وعلى الناس أيضا. ولهذا يجب السمع والطاعة لولاة الأمر يعني في هذا الأمر، وولي الأمر في هذه البلاد، ولا وكذلك ولاة الأمر في غير هذه البلاد لا يمنعون من الحج مطلقا، وإنما ينظمونه. فالذي لا يؤذن له هذه السنة يؤذن له سنة قادمة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا طالب علم، علي بعض الديون، فعرض علي بعض الأشخاص أن أحج عن قريبه الميت وسيفضل شيء من النفقة لم يأخذه هو، فهل لي أن أجعله في سداد الديون؟ وهل لي أجر إذا كانت هذه النية عندي؟ إذا نوى الحج عن غيره وهو محتسب في هذا الأجر عند الله عز وجل وأخذ شيئا من النفقة ليتبلغ به فيرجى إن شاء الله له الأجر. وأما إذا كان يأخذ لا يحج إلا من أجل المال كالتاجر، فهذا بعض أهل العلم يمنع من هذه الصورة، فإن الحج لا يصح إلا بنية صحيحة، والإخلاص شرط في كل عمل، فلا بد أن ينوي بحج هذا الإخلاص لله عز وجل إما عن نفسه أو عن غيره. فإذا كان فقيرا وأخذ مالا لا لأنه لم يحج إلا له، وإنما أخذه ليتقوى به على الحج ولأنه ليس له نفقة فلا بأس. وأما إذا كان لم يحج إلا للمال كالتاجر الذي يذهب إلى مكان بقيمة مالية كالمرسل إلى مكان يذهب بهذا المال، فإن الحج في مثل هذا يمنع منه بعض أهل العلم ويرون أنه فقد الإخلاص. ولهذا ينبغي تجنب هذه الأمور، وإن كان بعض أهل العلم يفتي بهذا، ولكن تجنب هذه الأمور والاحتياط للحج وكذلك للعمل سواء من الذي يتوكل أو من الموكل، هذا أبرأ للذمة وأحوط للذمة. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل يعرف الصلاة تماما بقراءتها وركوعها، ولكنه يستعين بغير الله ويحلف بغير الله ويرجو النفع من غير الله، فهل نصلي خلفه؟ التلبس في شيء من صور الشرك وفعل شيء من الأمور الشركية هذا مخرج من الدين، كما دلت على هذا النصوص، كما هو معروف من الكتاب والسنة. ولكن الذي يفعل هذا وهو جاهل فإنه يعلم ويوجه وينبه إلى الخطأ، لأن بعض المسلمين تخفى عليه هذه المسألة وهو لا يعلم حكمها، وإلا فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. الدعاء لا يكون إلا لله، الاستغاثة لا تكون إلا بالله، الصلاة لا تكون إلا لله، السجود لا يكون إلا لله، يجب أن تخلص العبادة لله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. فالعبادة يجب أن تكون خالصة له، ويجب على المسلمين أن يعرفوا هذا الأصل العظيم، وهو الفارق بين المسلمين والمشركين. ومن خفي عليه من المسلمين هذا الأمر عليه أن يتعلم ويتفقه، يسأل أهل العلم. ومن وقف من أهل العلم على أخطاء هؤلاء عليه أن ينصح لهم وأن يجتهد في نصحهم في بيان الحق لهم، لعل الله عز وجل أن يهديهم. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يشرع للإمام في صلاة الفرض أن يرفع يديه ويسأل الله للمصلين، وهل للمصلين أن يرفعوا أيديهم بالسؤال؟ يشرع له أن يدعو في صلاته بدون رفع اليدين، وإنما يدعو في مواطن الدعاء في السجود وفي التشهد، هذه من مواطن الدعاء. ثم أن العلماء اختلفوا في مسائل في الدعاء في الفريضة، هل يخصص بعض الناس بالدعاء أو أنه يدعو الدعاء الثابت، يدعو الدعاء الثابت المأثور، مما يدخل فيه أيضا أهل الإسلام عندما يدعو بالدعاء العام لعموم المسلمين، يدخل فيه عموم المسلمين. وأما رفع اليدين فإنما يكون عند القنوت، والقنوت على الصحيح أنه إنما يكون عند النوافل. نعم. بارك الله فيكم. يقول: ما هي التعزية الشرعية للميت، وهل رفع اليدين وقراءة الفاتحة سنة أم بدعة في التعزية؟ التعزية هو الدعاء للميت وتبشير أهله بالصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل، والدعاء لهم بالخير والتوفيق، هذا هو المشروع. وأما قراءة الفاتحة عند زيارة القبور أو عند ذكر الميت هذه غير مشروعة، وهي من الأمور المحدثة التي أحدثها الناس وليس فيها دليل يدل على ثبوتها. ومن هنا يتبين أن هذه الأمور المحدثة التي يستحسنها بعض المسلمين أنها ليست من الدين، ولهذا يجب تركها، وإن كان حسن النية موجود، لكن حسن النية لا يكفي، لا بد من الاتباع. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من يستمع النداء للصلاة ولا يأتي إلى المسجد؟ من سمع النداء يجب عليه أن يلبي النداء، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للأعمى الذي ليس له قائد يقوده وبينه وبين المسجد هوام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة. فيجب على الرجل إن كان قد سمع الأذان أن يلبي النداء، حتى المسافر إذا كان مسافرا وكان في مصر من أمصار المسلمين وسمع الأذان يجب عليه أن يلبي النداء. وإنما يعذر من له عذر كالمريض أو الذي يخشى على أهله أو على ماله. نعم. أما غير المعذور فيجب عليه أن يلبي النداء ويشهد هذه الصلاة، وهي خير عظيم رغب الله عز وجل فيها وفيها أجر. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة مات زوجها وهي في عدتها، هل لها أن تحج مع محرم مثل أخيها أو تنتظر خروج العدة؟ لا، لا تخرج للحج حتى تنتهي العدة، فالمرأة إنما تخرج حاجتها الضرورية القريبة، وأما السفر فإن لا تسافر حتى تنتهي العدة. بارك الله فيكم. يقول: هل النساء يرفعن أصواتهن في التلبية، علما بأن عائشة رفعت صوتها حتى سمع الصحابة؟ الأصل أن النساء لا يرفعن أصواتهن بالتلبية ولا بغيرها بحضور الرجال، وإنما يلبين بقدر ما يسمعن أنفسهن أو من بجوارها من النساء. وإن ثبت هذا عن عائشة فإنها لربما كانت لا تعلم أن الرجال يسمعون صوتها وتلبيتها، والأصل في هذا هو أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية وإنما تلبي بحيث يعني لا يسمعها الرجال. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم المسبحة؟ هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح التفصيل. فإن أولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ مسبحة، وإنما هذه من الأمور التي حصلت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الذي يتخذ المسبحة يظن أنها أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ، وإذا كان الذي يتخذ المسبحة يقول أنا أعجز عن عد التسبيح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فإنه قد يعذر بعجزه إذا أقر بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل. ومن أهل العلم يمنع منها، ولا يشك أن تعود التسبيح بالأصابع فإن هذه السنة، لأن العلماء ذكروا أن التسبيح يكون بثلاث أمور: بالقلب وباللسان وبالجوارح وهي الأصابع. ولهذا لاحظوا أن الإيمان الذي يقوم بالاعتقاد واللسان والجوارح التسبيح تحقق في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يستحضر بقلبه ويتلفظ بلسانه وهو يعقد التسبيح بأنامله. ولهذا هذه الجوارح مستنطقة يوم القيامة، تقول اليد أنا سبحت، والمسبحة لا تدخل مع الإنسان في قبره. ولهذا ليس هناك خلاف بين أهل العلم أن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح للأصابع فهو الأصل وهو الأكمل والأفضل، ولا نزاع بينهم في هذا. ثم أنبه أيضا لمسألة أخرى، أن بعض الناس يقول أنا أضرب بها العد، وبعضهم يكون ساهيا غافلا وهو يحرك المسبحة، ولربما فاته حضور القلب. ولهذا ندرك الحكمة أن الواحد لو غفل عندما يسبح فإنه لا يضبط العدد، ومن هنا التسبيح باليد يكون معينا لاستحضار القلب. فالإنسان يعلم أنه لو لم يحضر القلب ولم يستحضر ما يقول لأخطأ في العدد، فهو يستحضر بقلبه ويضبط العدد يعني بأصابعه، وهذا مقصود في الشرع، وليس العبرة بأن يسبح الإنسان حتى إذا ما انتهت مئة تسبيحة أو أقل أو أكثر، لا، وإنما العبرة باستحضار ما يقوله المسلم، استحضار هذه المعاني العظيمة: التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: اقتتل رجلان فضرب أحدهما الآخر بعضا بعصا، فكسرت العصا من شدة الضرب ثلاث قطع، وضرب الآخر خصمه بحجرين، وبعد فك الخصومة مات الذي ضرب بالعصا، وهذا بعد مدة في ذلك اليوم، فما حكم هذا القتل؟ هذه الأمور ترجع فيها للقضاء، ولا تصرح الفتوى فيها، يرجع فيها للقضاء وينظر فيها من قبل القاضي. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يجب ترتيب الأعمال في الحج والموالاة بينها بعد النزول من المزدلفة، من رمي الجمرة الكبرى والذبح والحلق والطواف، أم يمكن أداء بعضها قبل بعض؟ لا، الموالاة والترتيب ليست يعني هي شرط لصحة هذه العبادات، وأما الترتيب فهو أفضل يعني في السنة ولكنه غير واجب، وكذلك الموالاة ليست أيضا فيما أعلم أنها من السنة، وإنما لو أخر مثلا الطواف النبي صلى الله عليه وسلم طاف قبل الظهر وصلى الظهر بمكة، ولكنه لو أخر للعصر أو إلى الليل فإنه لا يقال أنه أخل بالسنة إذا أتى بهذه الأعمال في هذا اليوم، وإنما السنة هو أن يؤدي هذه الأعمال في يوم النحر. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل شهادات الاستثمار التي تصدرها بعض البنوك الإسلامية والتي تتغير قيمة عائدها بتغير نشاط البنوك كل وقت حسب السوق، يكون هذا العائد حلالا أم حراما على مشتريها أن يأخذها؟ هذه ترجع إلى أحكام البنوك، لأن البنوك ليست على درجة واحدة، وإلى الشركات، الشركات متفاوتة، والأصل في التجارة أنها لا بد أن تضبط من جهة من يقوم عليها، وهو لا بد أن يتصف بالأمانة وبالعلم، فالأمانة تمنعه من الخيانة، والعلم يمنعه من الجهل الذي يوقعه في الحرام، وأن تكون صورة المعاملة مشروعة. فينبغي لمن ساهم في الشركات وفي البنوك أن يعرف من يقوم على هذه البنوك ومن يقوم على هذه الشركات، وأن يعرف كيفية التعامل وكيفية التجارة في هذه الشركات، وعند ذلك إذا ضبط الحال عند ذلك يسأل، وكل مسألة ينزل عليها الحكم الشرعي المناسب لها. بارك الله فيكم. يقول السائل: المرأة إذا حاضت وعليها طواف الإفاضة، هل تطوف بعد طهرها أم ماذا تفعل؟ نعم، تنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتتوضأ وتطوف، ولا يضرها لو طالت مدة الحيض، فإنها معذورة بذلك. بارك الله فيكم. يقول: هل استخدام الدبابيس في لبس الإحرام صحيح؟ أما هذه الصورة التي نراها عن بعض الحجاج وهو عمل الدبابيس بحيث يكون الرداء كالأقنصة، فهذا ممنوع منه، لأن بعض الحجاج يفهم أو يظن أن المخيط هو دخول الخياطة في الإحرام، وليس المقصود بالمخيط هو دخول الخياطة، المهم أن يكون مفصل على هيئة العضو سواء بالدبابيس أو بغيرها، فهذا له حكم المخيط. إذا كان بهذه الصورة يجعلون دبابيس يعني في أول الرداء من العناق إلى أن ينتهي، هذا في صورة الأقنصة والثياب، ولهذا لا ينبغي. وأما وضع يعني دبوس واحد أو كذا يعني يمسك به طرف الرداء، فهذا يرجع أنه لا بأس به، وإن كان تركه أولى وأحسن ويعني أفضل للإنسان خروجا من الخلاف. يعني وأما ما يوضع على الإزار من وجود الحزام أو ما يحفظ به النقود، فإن هذا لا بأس به، وكذلك الإزار فإنه أيضا لا تجعل له يعني دبابيس وإنما يلف، وكذلك ما الآن يؤتى به ويقال الإحرام الشرعي وبداخله أشبه ما يكون بالسراويل وهي مثبتة عليه ببعض المسابق وبغيره، فهذا كذلك له حكم السراويل، فينبغي للحجاج أن يفهموا وأن يفقهوا معنى المخيط، ما هو المقصود بالمخيط. فالمقصود بالمخيط هو ما أحاط بالأعضاء من السراويل ومن الثياب، وكذلك ما يجعل على الرأس من الطواف وغيره، وما يجعل على الأقدام من السراريب وغيرها للرجال، هذا كله مخيط. وأما ما يكشف البدن يعني مثل الآن الأحذية التي فيها خياطة ولكنها تكشف القدم أو بعض القدم، هذه لا بأس بها، المهم أن لا يكون الشيء محيط بالقدمين كالشراريب وكالجزم. وأما الأحذية التي فيها خياطة ولا تحيط ولا تستر القدم، هذه لا بأس بها. بارك الله فيكم. يقول السائل: امرأة وصلت إلى الميقات والطهر لم يظهر، فاغتسلت من أجل الإحرام، وعندما وصلت إلى الحرم تبين لها الطهر فطافت وسعت لنفس الغسل، هل هذا صحيح؟ إذا كان غسلها لم يخرج بعده شيء فغسلها صحيح، وأما إذا اغتسلت ثم ظهر منها شيء بعد ذلك فإنها يجب عليها إعادة الغسل، وهي تحرم من الميقات حتى ولو لم تغتسل، إذا اغتسلت أحسن وأفضل ولو كانت حائض ثم تحرم على حالتها، فإذا طهرت تغتسل بعد ذلك، وإذا كانت قد شكت والأصل هو عدم الطهر فإنها يجب عليها إعادة الغسل، وأما إذا كانت متيقنة الطهر ثم شكت في الحدث فالأصل هو الطهر. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.